نبع السعادة بعد تحقيق العبادة بعد تحقيق العبادة خليك نقدمنا يسرك من برامج مستفادة من برامج مستفادة تابع وخلك معانا اسأل وتلقى اللي فادة نشر أنواع الفوايد تكسبك علم وزيادة تابع وخلك معانا اسأل وتلقى اللي فادة نشر أنواع الفوايد تكسبك علم وزيادة ما تريد لك نجيبه اسأل وتلقى اللي فادة التصافي والمحبة يبعث أنواع السعادة والتشتت بين الأسرة يجلب هموم ونكادة الله يديم التصافي كلني يحقق مرادة قد يكون في الأسرة أفراد يشتهيهم التفكير في ذاتهم والانغلاق في دائرتهم لكن جو الأسرة الدافئ الموجود داخل جدران المنزل كفيل أن يعيد له الشذا يجلب هموم ونكادة الله يديم التصافي كلني يحقق مرادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأصلي وأسلم على رسوله وبعد السلام عليكم ورحمة وبركاته حياكم الله وبياكم إخواني وأخواتي في حلقة جديدة متجددة بكم من برنامجكم الذي يحبكم وتحبونه حدثني الزمن وحلقة مهمة عن صلاح الأسرة عسى الله أن يصلح أبنائنا وبناتكم وأزواجنا وزوجاتكم يا إخواننا يا أحبابنا الأسرة وأعان الله الأسرة سواء كانت في الداخل أو في الخارج سواء كانت على بين الأهل أو مغتربة تعاني من تحديات داخلية وخارجية وتلك التحديات ينبثق منها أمور سواء فرعية اقتصادية ثقافية اجتماعية إلى غير ذلك من التحديات لكن بادئ ذي بدء قبل الخوض في هذا الأمر لابد أننا نتكلم عن أمور هو أنه لابد أن نعلم أن دور الأسرة انحسر في ظل هذا الانفتاح الذي نعيشه من انفتاح إعلامي فضائيات انترنت وغيره حتى للأسف صار بعض الوالدين يهتم بالأمور الاستهلاكية يهتم بالأمور الشكلية الأمر الثاني تجد يعني أن بعض الناس هداهم الله يهتم بجلد الذات وبجلب المشكلات لنفسه حتى ما جعل الأسرة ولا نفسه ثقة الأمر الثالث لابد أن نعلم علم اليقين أنه يوجد مشكلات مزمنة في أروقة الأسرة من طلاق وعنوسة وعضل وبعض أنواع المخدرات الموجودة التي ربما تهز كيان الأسرة إذن نحتاج إلى توازن نحتاج إلى مبادرات ولذلك نحن كمسلمين المبادرات والتوازن لابد أن تكون عندنا أكثر من غيرنا لذلك لو أردنا أن نقول ونطرح مشكلة من المشكلات التي جاءت عندنا في أروقة الأسرة وأروقة البيت هذه الأجهزة الحديثة الأيبادات التي ربما لا يخلو بيت منها في بيوتنا أثرت على أبنائنا ذهنيا ذاكريا أثرت عليهم في أنسجة وعضلات اليدين آلام في الرقبة صار بعضهم يعيش نوع من الانعزال والانطواء بعضهم للأسف الشديد تعلم العنف من خلال هذه الأجهزة إذن أرجع وأقول لابد من توازن حتى نستطيع أننا نحقق الأمان والراحة والاستقرار في بيوتنا ونحن ولسنا مستعدين أننا نعيش تفكك وتشرد وآلام ونتجرع أوجاع نحن غنيين عنها أنا لما تزوجت أنت لما تزوجت هذا لما تزوج ماذا يريد من الزواج السعادة الراحة الاستقرار الطمأنينة يريد أن يحقق السكن بثلاثياته من مودة ورحمة وسعادة عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى عندما أراد أن يربي ابنه عبد الملك عمره 19 سنة تخيلوا ابن خليفة وجده خليفة وخاله خليفة وأمه بنت خليفة، عائلة إن استطعنا أن نقول كانت مدللة، كل شيء ملبى لها. مع ذلك عندما يدخل ابنه على والده في يوم العيد وأبناء الأمراء والخلفاء والوزراء بثياب جديدة والابن بثياب مرقعة لأنه عاش في بيت زهد وأبوه كان الخليفة، بكى والده عمر وطأطأ وذرفت من عينيه دمعات، فيرد الابن الصالح: ما يبكيك يا أبي؟ قال: أي بني، لما رأيتك بينهم بكيت لأنني لم أوفر لك ما تريد. فقال الابن البار: يا أبتاه، إنما يبكي من عق أمه وأباه وعصى ربه ومولاه. قام الأب وضمه وقال: وما ذاك إلا بتوفيق الله. قاعدة: لما صلح الوالد صلح الولد، كما تدين تدان. إذن صلاح الأسرة مناط بنا نحن كآباء وأمهات بأنفسنا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. والطيور على أشكالها تقع كما يقال، وأنا أتمنى من كل أب وأم أنه يعي المرحلة التي نعيشها، مرحلة الانفتاحية. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لأصحابه عندما يقول: أنا مشتاق إلى إخواني، نحن أصحاب، قال: أنتم أصحابي، إخواني قوم هم آمنوا بي ولم يروني. كيف تعرفهم يا رسول؟ صفهم لنا. يأتون غرا محجلين من آثار الوضوء. كان يقول الرسول عنا أن أجر واحد منا كأجر 50 من أصحابه. كيف يا رسول الله؟ قال: لأنكم أنتم تجدون من يعينكم أما هم لا يجدون. تخيلوا هذا المنظر، لأن الرسول يعلم أننا سنعيش في فتن. الآن عندنا تطرف، عندنا حرية، عندنا، لذلك الحياة جهاد، تحتاج منا إلى صبر، إلى مثابرة، إلى ابتهال، إلى دعاء. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. كل أمل من كل أب وأم وأبناء وبنات أننا نستمتع بهذه الحياة وبجمالها وبسلامها، لكن يظل أن الكتاب والسنة هو ديدننا. نأخذ هذا التقرير ونرى، لعل هذه إن شاء الله تسهل لنا المعلومة أكثر وتضع النقاط على الحروف. استودعكم الله إخواني وأخواتي على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يديم التصافي كلني حقق مرادة. صلاح الأسرة. سلوك الفرد السليم هو انعكاس لتربيته وفكره وعقيدته وتكوين شخصية سوية صالحة للأبناء والبنات. ودور الأسرة في صلاح الأبناء والبنات يشتمل على عدة أمور: الاختيار الصحيح للزوجة وفق ضوابط الشرع، غرس العقيدة الصحيحة السليمة في نفوس الأبناء، غرس المفاهيم المهمة في نفوس الأولاد منذ صغرهم، ربط الأبناء بالعلماء الربانيين الراسخين في العلم الذين يبصرونهم بأمر دينهم، إشباع النواحي العاطفية لدى الأبناء ومنحهم الحنان والعطف والمحبة، بث روح الحوار الهادئ الهادف بين الوالدين والأبناء، حسن المراقبة الواعية للأبناء في فترة المراهقة والشباب، الحرص على توفير متطلبات الأبناء المعيشية والمادية. الله يديم التصافي كلني حقق مرادة. أسرتك نبع السعادة بعد تحقيق العبادة، بعد تحقيق العبادة خليك نقدم ما يسرك من برامج مستفادة، من برامج مستفادة. تابع وخلك معانا، اسأل وتلقى اللي فادة، نشر أنواع الفوايد تكسبك علم وزيادة. تابع وخلك معانا، اسأل وتلقى اللي فادة، نشر أنواع الفوايد تكسبك علم وزيادة. ما تريد لك نجيبه، اسأل وتلقى اللي فادة، التصافي والمحبة يبعث أنواع السعادة، والتشتت بين الأسرة يجلب هموم ونكادة. الله يديم التصافي كلني حقق مراده.